طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فدرسنا اليوم هو الدرس الثامن في يوم الاثنين الموافق 26 من شهر شعبان من عام 1441 والموافق 20/4/2020. هذا درسنا الثامن في شرح الأربعين النووية. وبالأمس وصلنا إلى الحديث الخامس، وهو حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخذنا مقدمة بسيطة، والمسألة الأولى أو تقريبا المسألتين الأول في هذا الحديث، ووقفنا عندها لنستكملها إن شاء الله هذا اليوم. فالمسألة الأولى التي أخذناها، يعني هذا الحديث كما ذكر العلماء أنه أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة، فهو رد للعبادات المخالفة، رد للعقود المحرمة، رد للأوضاع المحدثة التي هي على خلاف الشريعة. قد تكون هذه الأوضاع في أمور العبادات، وقد تكون في أمور المعاملات، قد تكون في أمور الأخلاق، قد تكون في أمور العادات. أي أمر يخالف الشرع فإنه مردود. فلذا عد بعض العلماء هذا الحديث ثلث الإسلام، وبعضهم جعله ربع الإسلام. فلذا قال النووي عن هذا الحديث كما ذكرنا: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمقترحات. وقال كذلك: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بها. وقال الشاطبي عن هذا الحديث، أنا أسرع في الكلام لأننا يعني أشرنا إلى هذه المسألة بالأمس، قال: وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، يقول الشاطبي، لأنه جمع وجه المخالفة لأمره عليه السلام، ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. وقال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. وجاب عبارة جميلة، أتى بعبارة جميلة، يعني قال: هذا الحديث كالميزان للأعمال الظاهرة، الظاهرة. كما أن حديث الأول الذي أخذناه حديث أعمال بالنيات هو ميزان للأعمال الباطنة. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وقال ابن حجر: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. فلذا نقول هذا الحديث هو أصل وقاعدة، ويبني عليه العلماء مسائل كثيرة. دل بمنطوقه، منطوق الحديث دل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود، ودل بمفهومه أن كل عمل وافق الدين والشرع فهو مقبول. هذا الأمر، يعني الأمر الأول من المسألة الأولى. الأمر الثاني من المسألة الأولى، تكلمنا عن أم المؤمنين، وقلنا أن هذا لقب وقيل كنية أم المؤمنين، وهو خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن. أما اللاتي خطبهن ولم يعقد، أو عقد ولم يدخل، فلسنا من أمهات المؤمنين. طيب، هل يقال أمهات المؤمنين والمؤمنات؟ نقول لا، كلمة أمهات المؤمنين تشمل الذكور والإناث، تشمل الرجال والنساء. فالنساء يدخلن في خطاب الرجال، بل إنه بعض الأحيان خطاب للنساء ويدخل فيه الرجال كذلك. فلذا قال الله عز وجل عن مريم: وكانت من القانتين، بلفظ التذكير، وهي والمقصود مريم. فنقول الجميع داخل بهذه الصفة. الأمر الثالث من هذه المسألة التي ذكرناها: هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ قلنا فيه خلاف إذا كنا ننظر إلى التبني، إذا كنا ننظر للتبني فهذا محرم تحريم قطعي ومنتهين منه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لكن كلفظ احترام وتقدير وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، فورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا كالوالد لكم. ولكن يعني الدارج لا يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كدارج، ولكن لو قيل فإنه من باب الاحترام والتعظيم والتقدير، فلا إشكال في ذلك. أيضا قلنا في آخر ما ذكرنا الدرس الماضي: أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وارضاها، لماذا سميت أم عبد الله؟ لماذا سميت أم عبد الله؟ نعم، هل تذكرون أيها الكرام أم لا؟ فقلنا أن أم عبد الله سميت بذلك وهي لم يولد لها. نعلم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية، فلماذا سميت أم عبد الله وعلى من؟ قلنا أنها سميت بذلك، يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ابن أختها التي هي خالتها، خالته عبد الله بن الزبير، حيث كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، فاستمرت هذه الكنية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا كل ما سبق، هي المسألة الأولى من حديث إن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المسألة الثانية أيها الكرام: قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو من عمل عملا، هذه اللفظة في الحديث فيها أمور. الأمر الأول: أولا، من هي لفظة يعني للاشتراك كما يقولونها لغويا، والجواب فهو رد. من؟ نعم، والجواب هو الرد. والإحداث أو الحدث كما ورد هو كل ما لم يكن على وفق الشريعة وعلى وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من الإحداث. فالإحداث في الدين لا يكون على أمر سبق أو أنه مشروع أو وارد في الكتاب أو السنة، لا، الإحداث يكون في أمر لم يرد وفق الشريعة. من أحدث في أمرنا، أمرنا المقصود بالأمر هو الأمر هنا هو الدين والشرع، فلذا وردت لفظة الأمر في عدة أدلة، مثل قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا من أحدث في أمرنا يعني من أتى بشيء في دين الله وفي شرع الله فهو مردود عليه. ولذا قال ما ليس منه، أي قد يحدث شيئا في نظر الناس ولكنه في الحقيقة، يعني بعض الأحيان نقول ما ليس منه يعني ليس من شرع الله عز وجل، لأن بعض الأمور قد توجد في الدين أو يأتي بإنسان يأتي بسنة من السنن قد تكون مندثرة لا نعلم بها أو يعلم بها البعض، فإذا رآها استنكرها، قال ما هذا الشيء الجديد، ما هذا الإحداث، قد تكون سنة هجرها الناس. فيقال أنه ما ليس منه يعني ليست من الشرع في الأساس، أما إن كانت من الشرع ونحن نجهلها أو اندثرت أو كذا كذا، فإنه عند ذلك نقول هذه أو الحديث لا ينطبق على هذا أو هذا الحكم أو هذه المسألة. فالأصل أن الإنسان إذا وجد شيء غفل عنه الناس فإنه يذكر به، وهذه هي السنة الحسنة الواردة في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السنة ما في شيء اسمه ابتداع كما سيأتي بعد قليل، بدعة حسنة، لا، ولا تنطبق على هذا مطلقا. المقصود أمر إما أنك تفتح بوابة خير فتسن سنة، يعني كبداية بوابة صدقات للناس وفتحت لهم مشروع، هذه سنة. أو أنك على سبيل المثال سنة موجودة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناس ناسينها، الناس متجاهلين، الناس ما يذكرونها، فأنت تحييها وترجعها من جديد وتنشرها أمام الناس، فلذا هذه تسمى سنة، من سنة في الإسلام سنة حسنة. الرواية الأولى من أحدث في أمرنا، والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا. نحن ما زلنا في المسألة الثانية، هذا الأمر الثاني في المسألة الثانية، ما الفرق بين من أحدث ومن عمل؟ لأن قلت لكم الحديث في الأساس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرواية الثانية رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا الفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى بمن يبتدئ الإحداث والابتداع، فهو أحدث شيء جديد غير مسبوق من قبل. أما الرواية الثانية من عمل عملا، من عمل عملا فهو خاص بمن عمل أمرا محدثا سبق إليه، سبق إليه لكنه هو إحداث في الدين لكن في غيره فعلها، كما يحصل الآن من بعض البدع الموجودة عند البعض وعند بعض الفرق الضالة وغيرهم. أيا كانت هذه البدع تجد أنه ماذا؟ قد يكون مسبوق بها بعض الصلوات، بعض الأذكار، بعض الأفعال، قد يكون في ناس سبقوك في إليها، فلذا يسمى من عمل عملا ليس عليه أمرنا. لكن لو أنت أتيت ببدعة من جديد فهذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه. فلذا يقال هذا الفرق بين الروايتين، في الرواية الأولى في رؤوس البدع الذين يخترعون البدع، وترى يا إخوان هذه للفائدة، هو يعني كما يذكر عن بعضهم فعلا يخترعون، يخترعون بدع ويخترعون ضلالات ويمررونها. كل البدع الآن الموجودة كلها اختراعات بشر، ولو رأينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قصة الذكر الذين يذكرون الله بالحصى ورأوه رآه أبو موسى الأشعري رآهم ثم رجع إلى عبد الله بن مسعود لأنه هو كان عالم وبارز، فقال قل لهم أن يحصوا سيئاتهم. أنا ذاك في ذاك الوقت كانوا يعني البدعة هذه أو الإحداث توا جديد. أنا يذكر لي أحد الأشخاص يقول، يعني هو يذكر عن حادثة حصلت في أحد البلدان الإسلامية، يقول من الغرابات عندهم، يقول مرة من المرات يقول اتفقت أنا وزميل لي أننا طلبة عند أحد مشايخ الصوفية، فيقول اتفقت أنا وإياه أننا نأتي بشيء جديد وننشره بين الإخوة على أن الشيخ عنده هذه الخاصية وهذه الميزة. يقول فاتفقنا على أنه نذكر للناس ونبين لهم ممن يحضر وممن يعظم الشيخ ويقدس الشيخ ويقدر الشيخ، وقلنا له قلنا لهم يعني بعد اتفاقي مع زميلي، يقول أن الشيخ عنده يعني هو ما يقول أجهزة لكن يستطيع يتصنت عليك ولو كنت بعيدا عنه، حيث أنه في جسمه أو في كذا في أشياء مثل اللي تلتقط أو في أشياء يوصلون له هذه المعلومة. يقول فنشرناها وبثيناها وصدق الناس كلهم، فلذا كنا نقول للناس إذا في بالك شيء أو تفكر بشيء انتبه، اذهب وقل للشيخ، لا يأتيه الخبر ويعلم ويطلع ثم يعاتبك وقد تخرج من الدين أو قد يحصل لك تجاوز، يعني تكون على منكر أو على معصية لأنك ما أخبرت الشيخ. فيقول بثيناها بين الناس واستمرينا على هذه الفترة، على هذا الأمر فترة طويلة. يقول سبحان الله بعد فترة هدى الله أحد الاثنين هؤلاء، هدى الله أحد الاثنين، فيقول استمر الوضع على تلك الفرية التي ألصقت به. فيقول جئت لزميلي وقلت يا فلان كيف الآن تنشر هذا الموضوع وتصدقه وتؤمن به وأنا وأنت من اخترعه وألصقه بالشيخ؟ قال أبدا، هذا الأمر الذي اتفقنا عليه صحيح والشيخ على هذا الحال. يا فلان اتق الله، نحن من أتينا بأقل. أبدا، هذا الأمر هو الصح. فلذا هي كلها اختراعات، اختراع، لأنك ما فتحت، ما يضبطك ضابط الشرع، فأنت تفتح لنفسك أبواب الاختراعات. فلذا الإحداث اختراع. أنا الآن أستطيع أنني أحدث طريقة في الذكر، طريقة في الصلاة، طريقة في أي عبادة من العبادات، سأخترعها وأنشرها وأبثها أمام الناس، لأنه لا يوجد حد. ما استحسنه الناس فهو حسن، وما لم يستحسنه الناس فليس بحسن، استحسان. فأنت استحسنت هذا الأمر فبثه بين الناس وقل هذه عبادة من العبادات، قل هذا صلاة، هذه صلاة من الصلوات مذكورة، واخترع لك حديث وانشر. بل إن بعض هؤلاء أولئك أحدثوا قبور في طرقات المسلمين، يعني يذكر بعضهم أنها قبور. شوف قبور، وهذه القبور يعني كانت في الأساس إما لحيوانات أكرمكم الله أو لأناس غير صالحين بثوها بين الناس ونشروها من باب ماذا؟ من باب أن الناس إما يعني تمرر عليهم هذه الجهالات، وإما يتكسبون ماديا مثل أصحاب كثير القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لا نطيل، ولكن نقول هذا هو الوارد في الحديث. إذن رؤوس البدع ينطبق عليهم من أحدث في أمرنا، وأما الأتباع فينطبق عليهم الرواية الأخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فلا هذا يقول أنا ما أحدثت، أنا طبقت ناس قبلي فعلوه من قبل، نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا. المسألة الثالثة أيها الكرام، الإحداث في الدين قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون اعتقادا أيا كان. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل، وهذا يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. أي عمل ليس من شرع الله ولم يرد فيه دليل فإذا فعلته تدينا فإنه مردود، وهو في إطار ما يسمى بالبدعة. فهذا الحديث أبطل كل المحدثات وأبطل كل البدع. فلا الإنسان يستحسن ويعمل، أنت محكوم بشرع الله عز وجل، القرآن والسنة، التزمها وكفى. فلذا نقول الإحداث يكون بالقول وبالفعل وبالأعمال أو بالأفعال حسب ما يصدر من الإنسان، ضابطها أنها لم ترد في شرع الله عز وجل. الحمد لله. المسألة الرابعة، العلماء تكلموا كثيرا عن البدع والمحدثات وألفوا فيها المصنفات، وجعلوا هذا الحديث من عمل أو من أحدث هو أصل في رد تلك البدع، والبدعة بشكل عام مذمومة في الدين، بل هي كما ورد شر من كبائر الذنوب العملية. كبائر الذنوب العملية البدعة شر منها. لماذا؟ لو قال لماذا هي أشد من الكبيرة؟ لأن الكبيرة أو المعصية عموما يفعلها الإنسان وهو يعلم أنها معصية ويعلم أنها تجاوز، يعلم أنها تجاوز وكبيرة، لكن البدعة يعملها الإنسان ويرى أنها طاعة ويتقرب إلى الله بفعلها، ومثل هذا النوع يرجو الأجر بأمر مخالف. اثنين، هذا الرجل لو أتيت يعني صاحب المعصية تنصحه يعني يقول هذا من الشيطان والله يغفر لي ويتوب علي، لكن صاحب البدعة لا، يناكف ويعارض ويرفض الاستجابة، يرفض الاستجابة لأنه يرى على طاعة، أنه على طاعة وعلى خير. فلذا الله ذكر في آخر الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل، شوف ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المشكلة، ظل سعيهم وعملهم وجهدهم على ضلال، يعملون لكنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذه هي المصيبة. فكيف تتفاهم مع هذا؟ كيف تنصح هذا؟ كيف توجه هذا؟ كيف تقنع هذا الذي أمامك في صعوبات؟ فلذا قالوا أنها شر من الذنوب هذه البدعة. المسألة الخامسة، الإحداث لغة هو كل ما أحدث لغويا، أتكلم الآن، الإحداث لغة كل ما أحدث سواء في الدين أو في الدنيا، سواء في الدين أو في هذا الإحداث بشكل عام، يعني جميع الصناعات التي عندنا والمخترعات والأجهزة وغيرها نسميها أمور محدثة، هذا لغة، ويدخل فيها المخترعات في الدين وغير الدين في أمور الدنيا، هذا لغة. فلذا قسم، أما يعني إذا أردنا نفصل المعنى الشرعي فالعلماء قسموا المحدثات إلى هذين القسمين بناء على التعريف اللغوي، محدثات في الدين ومحدثات في غير الدين. أما المحدثات في الدنيا، المخترعات في الدنيا، هذه في غير مذمومة، فتغيرات المعيشة والحضارة والطرقات والمساكن والأعمال والأجهزة مما أحدثه الناس في حياتهم ومأكلهم ومشربهم وتنقلهم وأمور مصالحهم العامة كلها في أمور الدنيا، هي ليست بمذمومة، لا علاقة لها بالدين. فهذه نخرجها من نقاشنا تماما. إذن أي محدث من المحدثات فمن التشدد أن الإنسان يمتنع عنها. فالامتناع عن استخدام بعض الوسائل مثل وسائل الاتصال أو وسائل التواصل تدينا، يقول لا أنا هذه يعني قد تمتنع عنها لحاجة في نفسك أو تربويا لنفسك أو أمور أيا كانت، أو لا تستطيعها أو لم تستطع الحصول عليها، هذا أمر لا إشكال فيه، لكن تمتنع عنها تدينا، تقول أنا لا أستخدم هذه الأجهزة طاعة لله، نقول لا، يعني الشرع لا ينهى عنها، الشرع لا ينهى عنه إلا في حالات معينة، قد الإنسان يتركها زهدا وورعا، فهذا بينه وبين ربه ولا يعنف عليه ولا يعاتب على ذلك. ولكن نحن نتكلم أن يتركها الإنسان تدينا لله أنها لا تجوز أو أنه فيها محذور شرعي، لا. إذن القسم الأول المحدثات في الدنيا، فهذه نقول أنها غير مذمومة وللناس الحرية، وهي من الأمور المباحات التي لا إشكال فيها ما دام لم تستخدم في معصية الله. القسم الثاني المحدثات في الدين، وهي المذمومة، وهي التي تكلم عنها في هذا الحديث، من أحدث في أمرنا يعني في دين الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى، ها، عند ذلك فيكون هذا هو المقصود بها. المسألة السادسة، نقول المقصود في هذا الحديث هي المحدثات والبدع في الدين، وهو القسم الثاني من المسألة الخامسة اللي قبل قليل. وهذا الإحداث وهذا الابتداع محرم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لهم شركاء، طيب وش فائدة هؤلاء الشركاء؟ شرعوا في دين الله عز وجل عبادات وأمور لم يأذن بها الله، به الله عز وجل، فلذا سماهم الله شركاء. لماذا شركاء؟ لأن حق التشريع هو لله، فلما أتيت بأناس يشرعون ويأمرون وينهون من تلقاء أنفسهم فهؤلاء سموا شركاء، لأنهم ماذا؟ لأنك أنت يا فلان وضعتهم شركاء لله في حق التشريع والتحليل والتحريم، والأصل إن الحكم إلا لله، فحق التشريع والتحليل والتحريم هو لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما قبض روح نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لما أكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوف كيف كل لفظ عام، أولا جاب لفظة كل، أتى بلفظة كل وهي تفيد العموم، كل محدثة، ها أي أمر فيه إحداث فهي بدعة. فلذا على هذا النص لا يوجد إلا البدعة السيئة المذمومة، ولا يوجد فيه شيء اسمه بدعة حسنة كما سنبين بعد قليل. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا يأتي أحد ويقول لا هذا أمر نعم. يا أخوان تتعجب من بعضهم أنه يعني انظر لغلاة الصوفية على سبيل المثال، غلاة بعض الفرق الضالة، انظر للترهات اللي عندهم والعبادات التي عندهم والخزعبلات والشعوذات والأمور التي انتقص فيها من دين الله ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء. يعني رقص وطبول وهز وتلاعب واستغفال للعقول يعني شيء والله إنك تخجل أن يقال هؤلاء مسلمين، لأن هؤلاء ماذا ينسبون للإسلام، وكلنا نعلم أنهم أفعالهم هذه ليست من الإسلام في شيء. كيف في مسجد وفي بيت من بيوت الله يجتمعون ويتراقصون ويتلاعبون وعلى هذا ساعات طويلة؟ أولئك الذين يتمسحون بالقبور ويتوسلون يعني شغلات ما يمكن ننزه دين الله عز وجل عنها. وورد في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. قال عليه الصلاة والسلام حتى وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في اختلاف، في فتن، في بدع، في محدثات، فعليه. طيب كيف المخرج منها؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو الميزان. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شوف النواجذ هي مؤخرة الأسنان، الأضراس المؤخرة، يعني هذا من شدة التمسك. فإن كل محدثة بدعة. تمسكوا عضوا عليها بالنواجذ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة. وقد أجمع علماء وأمة الإسلام على إبطال البدع وذمها. لكن لو قال قائل: كيف خرجت هذه البدع؟ نعلم مش أسبابها، ونعلم من بدأ بها، ونعلم أن مسألة التفرقة بين المسلمين هي سبيل من سبل يعني تفريق المسلمين بهذه الطريقة ديانة، فانشر بينهم البدع حتى هذا يتعصب لبدعته، وهذا يتعصب لبدعته، وذاك يتعصب لفرقته، حتى يتشتتون. فلذا دائما لا تعتصم ولا تجتمع إلا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتحزب لأحد، ولا تتجه لأحد، ولا تتعصب لأحد، لا تضع لأحد يعني تعصب أو يعني قدسية وأنك تنافح باسمه وبكلمته. لا، لماذا؟ لأن هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، وليس هناك أحد معصوم من ذلك. من المعصوم؟ من عصمه الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعاته. لكن قد أتمسك يعني حتى الأئمة الكبار، حتى الأئمة الكبار أيها الكرام، يعني قد يكون مثلا بعض الأحيان يأتي فلان من العلماء الكبار بقول ضعيف، فلا عصمة لأحد. فلذا جميع العلماء الكبار هذا ما نراه. فإن وجدتم شيئا، وهو الأئمة، كل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا هذا الكلام، هذا قولنا، فإذا وجدتم قولنا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. وهم أئمة السلف، فكيف بغيرهم؟ فلذا نقول ليس لأحد قدسية، فالقدسية للدليل والنص الشرعي، ولا نتعصب للمخلوقين، ولا نقتدي إلا بمن أحماه الله ورحمه. إذن هذه هي البدعة وهذا هو الأصل. المسألة السابعة، ما تعريف البدعة؟ عرفها الشاطبي المالكي رحمه الله، وهو من أئمة الذين تكلموا عن البدعة بكلام عجيب جدا، وأنصح الجميع قراءة كتبه وخاصة كتابه الإمام الشاطبي، كتاب الاعتصام، له كتاب اسمه الاعتصام، وتكلم وفرع ودقق وتكلم بكلام جميل جدا، كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي خاصة عن موضوع البدعة. فلذا قال رحمه الله: البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، وبعض يقول تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا تعريف جميل لو أردنا أننا نفصل يعني أبرز ملامح هذا التعريف. أولا قال أن البدعة طريقة التزمها الناس التزاما متواليا، فهي طريقة، وكلمة طريقة مقصود بها التزام واستمرارية الناس عليها، ملتزمون لها. إذن هذا الأمر الأول، أنها طريقة والتزام التزمه الناس، فلا يكون أمر كذا صدر مني عفوي أو صدر بدون قصد وبدون يسمى بدعة، لا، وهذا سنبين بعد قليل. ثانيا قال أنها طريقة في الدين، قال أنها طريقة في الدين، وكما قلنا قبل قليل أن الطريقة أو البدعة في أمور الدنيا لا تعتبر بدعة، بل هي أمور من مصالح الناس يأخذون منها ما يشاءون، فهي التي فيها الاختراع والابتداع، أما غيرها فلا تسمى بدعة من ناحية شرعية، تسمى بدعة من ناحية لغوية. ثالثا أن هذا التعريف ذكر قال تضاهى فيها الطريقة الشرعية، فالطريقة الشرعية لها وصف ولها أثر، فلها زمان ومكان وعدد، والإنسان من آثارها يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلذا يقول الشاطبي في ذلك، يقول أن المضاهات أي يعني وضع لها حدود، الأمور الشرعية الأساسية وضع لها حدود، كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، كذلك الاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة. فلذا الإنسان عندما يأتي بعبادة فإنه يضع لها بعض الأمور يضاهي بها الشريعة. على سبيل المثال نحن نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أتى شخص وقال لا أنا لن أفطر إلا في منتصف الليل، إذن أنت الآن ضاهيت الأمر المشروع. لو أنك قلت سأصوم لكن سأكون في الشمس، فهذه كلها تضاهي فيها الأمر الشرعي الثابت الوارد في الدليل. أيضا هذا التعريف فيه التزام لكيفيات وهيئيات معينة، التزام كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول منها كذلك يعني من المضاهات الموجودة التزام كيفيات وهيئات معينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، أو اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك، ألتزم كيفية معينة هيئة معينة، كالتزام كذلك عبادات معينة في أوقات معينة لم يوجد في الشريعة، كما يحصل الآن يعني بعضهم يلتزمون صيام أيام محددة أو قيامها دون أن يرد فيها دليل أو وارد فيها دليل ضعيف. فإذن هذا هو التي المقصود للإمام الشاطبي من مسألة المضاهات. طيب ما هدف من يأتي بالبدعة؟ وهذا في آخر التعريف أتى بها، قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، حيث أن دافعه هو التعبد لله، فهو لم يتبين له كفاية ما وضعه الشارع من حدود وضوابط لكل عبادة، فرأى من نفسه أنه لا بد من قوانين أنا سأضعها لنفسي وأحوال أربط فيها هذه العبادة، خاصة أن بعض البدع قد يصاحبها حب ظهور، حب ظهور وحب إبراز، أيضا دافعها وهدفها أو دافع هذه البدع أن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على عبادات محددة، فإذا جدد لها أمر لا تعاده حصل بها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول. هذا هو دافع بعض الناس، يقول الناس ملوا من الصلاة الفلانية، أنا سأضع صلاة بطريقة أخرى أو سأضيف عليها إضافات أو أبرز فيها أمور. فنقول دافع أولئك أحد أمرين، إما لم يتبين له هذه الحدود والضوابط لكل عبادة فقال أنا سأضع قوانين، هو أصلا جاهل، أو أنه يقول النفوس ملت فأنا أريد أن أحدث بعض الأشياء والناس ملت، فكما يقول هو أو غيره لكل جديد اللذة، ويتصور أن الجديد حتى في العبادات، أو كما يقال في في في في كما قال عمر بن عزيز وغيره تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. نعم يحدث لهم أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، هذا أمر مفتوح، أمر ليس مرتبط بدليل. فنحن يقول نحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من فتور، فهذا هو دافعه. فلذا ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن فلا يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. إذن هذا هو تعريف البدعة. أعيد التعريف فقط وأنتقل للمسألة بعدها، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة، من أخطأ مرة أو مرتين في فعل بدعة هل يقال أنه مبتدأ؟ الصحيح أنه لا يكون مبتدع كما قلنا في التعريف إلا من التزم التزاما كاملا بالبدعة. فمن أخطأ مرة أو مرتين نقول خالف السنة، أخطأ الرجل ومن منا لا يخطئ، لكن الشخص المبتدع هو الذي يلتزم البدعة أو يدعو إليها ويؤصل عليها وينافح عنها. نعم، فوصف الالتزام ضابط مهم في الحكم على الشخص أنه مبتدع أو غير مبتدع. وعموما لسنا نحن مطالبون بالحكم على الناس، يعني نتركها الحكم، لست مطالب ولن تسأل يوم القيامة هل قلت أن فلان كذا أو ليس بكذا، نترك الحكم على الناس، ولكن كوصف عام نعرف هذه المسألة. فلذا ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موضع ابن تيمية في بعض كلامه أن ضابط الالتزام مهم في معرفة الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. فلذا أنت يا فلان قد أقول أنت خالفت السنة، السنة كذا وأنت خالفت، لكن ما أقول مبتدع، لا أقول إلا إذا كان هناك التزام كامل في هذا الأمر. المسألة التاسعة، هناك محدثات لم يجعلها الصحابة رضي الله عنهم من البدع بل أقروها وجعلوها سائغة وعملوا بها، ما هذه؟ قالوا هذه ما تسمى في الشريعة المصالح الموصلة. طيب إيش الفرق بينها وبين البدعة؟ قالوا المصالح المرسلة للتوضيح وللتبسيط، المصالح المرسلة تكون في أمور الدنيا، أما البدع فتكون في أمور الدين والعبادات. المصالح المرسلة تكون وسائل يحقق بها أحد الضروريات الخمس، أما البدعة فهي مقصد وغاية يتجه له الإنسان ويسعى له. إذن هذه طريق ووسيلة أحقق فيها المحافظة على الدين أو المحافظة على العرض أو المحافظة على النفس أو المحافظة على المال أو المحافظة على العقل. على سبيل المثال تأليف الكتب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول أن تأليف الكتب من المصالح أم من البدع؟ نقول جمعت فيه الأحاديث ونسخت فيه كتب السلف، فهي وسيلة لحفظ الدين ليس تعبدا بذاته، إنما هي وسيلة لحفظ الدين فصارت مصلحة مرسلة. كذلك من الفروق أن المصلحة المرسلة لم يقم المقتضى لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، أما البدعة فقد قام المقتضي لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعل. تأملوا هذا الأمر. وهذا ضابط مهم في البدعة. بعض البدع مرتبطة بعبادات أو مرتبطة بأمور، هذه العبادات وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما فعلها، لكن وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، دليل أنها غير مشروعة، دليل أنها غير مشروعة. فكيف تأتي أنت وتأتي بها وتقول يعني هذه مصلحة ولا ما في؟ يعني لما تأتي لي مثلا الصلاة الظهر 4 ركعات وبعد صلاة الظهر تعمل عمل مداوم عليه، كل ما سلمت سويت حركة من الحركات مثلا، أو عند الوضوء تفعل حركة من الحركة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء كامل، أو النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة، هل فعل ما فعلته هذا؟ لا لم يفعل، إذن لماذا تفعله؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ؟ نعم توضأ، قام المقتضي لفعله ولم يفعله، إذن دليل على أنه غير مشروع. لكن المصالح المرسلة أيها الكرام لم يقم المقتضي لفعلها ولم يفعلها، لا ما حصل المقتضى لها أبدا، فلذا لا يمكن أن نحكم عليها بأنها بدعة. وهذه هي المسألة التي بعدها، المسألة العاشرة. هذه الفروق بين، ذكرنا 3 فروق بين البدعة والمصالح، فقلنا هذه في الدنيا وهذه في العبادات، هذه وسائل وهذه مقاصد، وهذه وجد المقتضي لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لم يوجد. المسألة العاشرة لعلنا أيضا نكون عندها أو عند التي بعدها نتوقف إن شاء الله. من الأمثلة على ذلك جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء في أو الصحابة أجمعوا على هذا الفعل وهو جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر، حيث جمع ثم وضع ونسخ في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه إجماعا كاملا أئمة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. طيب هو لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ نقول لأنه لا يوجد ولم يقم المقتضي لفعله، فالوحي موجود ويتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أن القرآن في ذاك الوقت كان ماذا؟ لو أنه نسخ، القرآن نسخ وكتب، فمعنى ذلك ستأتي الآية الفلانية وتوضع في مكان متقدم أو متأخر، فكيف يوضع؟ يوضع بين السطور أو يوضع في الهوامش، فهو عرضة لأشياء غير محمودة. فكان من حكمة الله عز وجل أنه لم يأمر نبيه بجمع القرآن في كتاب واحد في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما لما انتهى الوحي بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم جمعه أبو بكر ثم عثمان في مصحف واحد، وهذا من حكمة الله عز وجل. أيضا كان هناك حاجة في عهد الصحابة، عهد أبو بكر أو عهد عمر، مثلا استخدام بعض الآلات، دواوين الجند كما تحديث بعض العلوم، فتح بعض الطرقات، تكوين بعض الإدارات الحكومية كما تسمى دواوين الجند ودواوين المال ودواوين كذا. إذن فالحاصل أن المصالح المرسلة هي محدثة، ولكن لا ينطبق عليها، أقول لا ينطبق عليها ما ينطبق على الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. المسألة 11، وقد يعني ننهيها إن شاء الله، لكن الحديث باقي فيه بعض المسائل لأنه موضوع طويل. الشريعة عبادات ومعاملات، فالعبادات قد يكون الابتداع فيها إحداث أمر في عبادة على خلاف السنة، وكذلك قد يحدث في المعاملات أوضاع وطرق على خلاف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مردود لأنه إحداث. مثال ذلك، قد عقد الربا يحول، عقد الربا مثلا يأتي إنسان ويتعامل بالربا لكن بطرق أخرى، يسميه غير الاسم الربا ويدخل عليه بعض الزخارف وبعض التغييرات وهو في أساسه ربا، مثل بعض معاملات البنوك التي ظاهرها التورق المشروع وأصلها بيع ربا أو بيع عينة محرم، تلاعب. كذلك بيع العينة، بيع بعض أنواع الصرف هي في أساسها محرمة تحريما صريحا، ولكن يتلاعب بها ويغيرها ويبدلها بأشكال. يعني على سبيل المثال بعض أمور التورق المحرمة كلنا يعلم بعض المسائل فيها. يعني على سبيل المثال، أنت الآن لو تقترض مالا من البنك وترده بزيادة، هذا ربا صريح، هذا ربا الديون، ربا صريح، هذا ربا لا خلاف فيه، مجمع عليه. طيب أنا أريد البنك أبقترض منه ولا أريده يفعل معي هذا الفعل، أبي طريقة، أبي حيلة، يقولوا لك ما في مانع نسوي لك حركة بعض البنوك. طيب وش الحركة؟ نبي ندخل في المعاملة سلعة من السلع شكليا، شكليا، فسنقول مثلا لن نعطيك مالا، نحن سنعطيك مثلا 10 أطنان من الحديد نبيعها عليك ثم نشتريها منك، قد ينزل السعر شيء خفيف ونعطيك المبلغ كاملا. فأنت تريد 200,000، سنعطيك حديدا ب200,000 ثم نشتريه منك 180 ونعطيك 180 كاش، وتسدد لنا في كل شهر، في كل شهر تسدد لنا مبلغ مثلا 10,000. إذا كانت بهذه الصورة وهذا الاتفاق وهذه الطريقة شكل صريح أو تلاعب، هذا ربا صريح لو سموه ما سموه. لكن فيما لو حصل، لا، قالوا عندنا لك حديد وهذا الحديد استلم، وفي شركات تشتريه منك، أو نعطيك أسهما مباحة وتأخذ الأسهم وتضعها في السوق وتبيعها، هذا لا إشكال. نحن نتكلم، لا، الأمر واضح وصريح، بس حطوها في السلعة عشان على بالهم سيهربون من الربا. فهذا إحداث. قد يبطل شرط من الشروط الشرعية التي دل عليها الدليل أيضا في بعض المسائل، قد يحول مثلا عقوبة الزنا، وهذا إحداث في الدين مع أنها معصية لكنه أساسا إحداث، شيء جديد، تغيير في الأحكام أو في المعاملات، فلذا ينتبه لمثل هذا الأمر. المسألة أو النقطة الأخيرة معنا وهي تابعة لنفس المسألة التي هي المسألة 11، ما رأيكم بقول البعض الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة وعدم التوقيف؟ هذه قاعدة شرعية مشهورة ومعروفة لكن لها استثناءات ولها ضوابط، فإذا لم يكن هناك شرط شرعي أمر به الشرع واشترطه أو عقد أبطله الشرع، فهذه القاعدة سليمة. فلذا أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كما في حديث بريرة. فنقول الأصل دائما وأبدا في العبادات التوقيف، فلا يشرع إلا ما شرعه الله. تجتهد من نفسك، تخترع من نفسك عبادة؟ لا، انتهت العبادات بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تبي تخترع عبادة؟ لا مجال للعبادات، توقيف ما ورد في الكتاب والسنة. تخترع شيء في الصلاة، في الصيام، في الحج، في، لا يجوز. الأصل فيها التوقيف، يعني التوقيف الالتزام بالكتاب والسنة. والأصل في المعاملات الإباحة، نعم، إلا أن يكون فيها شرط باطل حرمه الشرع. فلو كان هذا العقد من في المعاملات يحتوي على ربا وهي أسباب الكسب الحرام المشهورة والمعروفة، أحد 3 أمور أسباب الكسب الحرام: إما أن يكون فيها ظلم، العقد فيه ظلم، أو يكون فيها ربا، أو يكون فيها غرر. هذه المعاملة. فإذا احتوت على شيء من ذلك فنعم الأصل الإباحة، لكن إذا سلمت من هذه الأشياء ظلم أو ربا أو غرر لا سمح الله، فهذا هو المقصود بذلك. فلذا يقول ابن القيم رحمه الله في هذا بيان أن كل شيء نهى عنه صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنه منقوض مردود. لأن شوف لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله فهو رد يوجب ظاهره إفساده وإبطاله، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فيترك الكلام عليه لقيام الدليل فيه. فأي شرط في عقد النكاح أو شرط في معاملة من المعاملات فإن أو عقد من العقود فهو منقوض ومردود، وإن كان 100 شرط وإن كان تراضيا به الطرفان. إذا احتوى على شرط شرعي مخالف، أما لا أنت وضعت على نفسك يعني مبلغ زيادة أو عليه، هذا أمر بينكم. نحن نتكلم على الشروط الشرعية. أنا مثلا واحد سيقرض الثاني مبلغ من المال على أن يرده بزيادة ورضي الطرفان، نقول يجوز؟ لا يجوز حتى لو رضي الطرفان، وقس على ذلك. إذن هذه بعض المسائل في مسألة الربا، آسف، في مسألة البدع، منها ما ذكرنا في المسألة الأخيرة في الربا وغيرها. سنأتي إن شاء الله إلى المسألة 12 في الدرس القادم في الغد، وباقي دقيقة أو دقيقتين إن كان عند أحد سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم تفضل يا أخ سامي. عليكم السلام ورحمة الله. شمينو الله عد، المهم الذي سلم علينا عليه السلام، فإن كان عندك سؤال فتفضل، وإن كانت امرأة فتفضلوا. نعم باقي دقيقة أو دقيقتين على نهاية الدرس واكتمال الساعة، فمن عنده سؤال فليتفضل. أكرر ما قلت في البداية، إن شاء الله الدروس ستستمر في رمضان، لكن قد نغير التوقيت بما يناسب الجميع، خاصة أن هناك يعني دول متباعدة، لكن إن شاء الله سيكون هناك رغبة فيعني في التوقيت المناسب. وعموما من عنده اقتراح بتوقيت مناسب فليرسل لي يعني التوقيت المناسب ويذكر الدولة اللي هو فيها حتى يبنى عليها جميع الأمر يعني التوقيت. فنريد موعد متقارب لا يصادف وقت صلاة، مع أن الغالبية سيصلون في البيوت، وأيضا يعني يناسب لا يكون وقت غير يعني متأخر أو كذا لبعض الدول. نعم عموما قد ننهي الدرس، وإن كان في أسئلة أنا أطلع عليها بعد ذلك وأجيب عنها الغد. يا ليت الإخوة جميعا يبكرون في الدخول الساعة 10 بتوقيت مكة، يعني وقت مناسب لنا ولكم، ويعني ما تفوتنا شيء. أيضا التسجيل لها كلها موجود في الموقع. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم ارزقنا الصيام والقيام في شهر رمضان ونحن على أتم صحة وعافية. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وترزقنا فيه الصيام والقيام ونحن بأتم صحة وعافية، وأن تفرج عنا وعن المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.